السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان أحد الأبناء يسير مع والده، وهذا الولد كان ضريرا. كان والده يقول له: ضع قدمك هنا، فيضع قدمه هنا، ثم يقول له: اخفض رأسك، فيخفض رأسه، ارفع ثيابك، نحن سنسير على بركة ماء، فيرفع ثيابك. كلما قال له والده شيئا فعله هذا الفتى. لماذا يفعل بلا ترغيب؟ لأنه يثق في أبيه، ويثق أنه لن يقول له إلا الصح وإلا الحق. كذلك نحن في سيرنا إلى الله، بأي قلب نلقاه؟ نلقاه بقلب واثق، أنك تكون واثق في الله عز وجل. بعضنا وثق في صاحبه، بعض الناس يثق في صاحبه. اللي بيثق في صاحبه بيعمل ايه؟ بيديله أخطر أسرار حياته، يقول لك فلان ما يعرفش عنه حاجة، إن فلان من صاحبه أو يتيمه، فيخصه بإيه؟ بأخطر أسرار حياته. أو بالمناسبة يعني شيء خارج السياق اللي إحنا فيه، هذا أكثر واحد لابد أن تهتم وتنتبه له، إن هذا الرجل إذا غضب معه الديناميت الخاص بك. فالواحد لما يثق في حد صاحبه بيديله أخطر أسرار. بعضنا لما وثق في زوجته كتب لها العمارة، وكتب لها الأرض، كتب لها العربية، كتب لها كل حاجة. ليه بتعمل كده يا حاج؟ قال لك ده أنا وانت أشرف عمر. اللي يثق في المحامي بتاعه بيديله توكيل، توكيل كمان عام. قال له انت ليه توكيل كده فيه؟ بقى انا واثق فيه، ده المحامي بتاعي سبحان الله. والطفل اللي والده بيثق في طبيب ما ويذهب اليه، عادي يؤلم الولد بحقنه، ويؤلم الولد بالمشرط، ويفتح بطنه مقطع مش عارف ايه، ويعمل كل القصه دي ليه؟ انما واثق في الدكتور ده. فالدكتور يخليه يبقى تحت ايده قاعد تتألم ومش قادر، بس ينتظر موعد الكشف وتتحايل عليه. يا دكتور ده ما ينفعش ادخل انا بس دلوقتي، اصلا انا والله مستعد، ده انا جاي على الصفحه، ده انا جاي كده ليه كده؟ كل الكلام ده بيتم ليه؟ لان احنا واثقين في هؤلاء. ماذا لو وثقنا في الله؟ لو احنا بقى عندنا قلب يثق في الله، يثق في اوامر، في اختيارات الله لك، تثق في رحمه الله لك. الحداد، الحداد ده أشهر طاغية قديم من المسلمين، لأن في أرضيت، فأشهر طاغية الحداد. الحداد ده يا جماعة قيل يعني اللي ماتوا كده هو في بيت كمان عام. قال له أنت ليه تقول لي يعني كده فيه؟ راح عن حسابي، أنا واثق فيه، ده المحامي بتاعي سبحان الله. والطفل اللي والده بيثق في طبيب ما ويذهب اليه، عادي يؤلم الولد بحقنه، ويؤلم الولد بالمشرط، ويفتح بطنه ويطلع مش عارف ايه، ويعمل كل القصه دي ليه؟ لان انا واثق في الدكتور دوت. فالدكتور يخليك تبقى تحت ايده قاعد تتألم ومش قادر، بس منتظر موعد الكشف وتتحايل عليه. يا دكتور ده ما ينفعش ادخل انا بس دلوقتي، اصلا انا والله مستعجل، ده انا جاي على صفحة، ده انا جاي كذا جاي كذا. كل الكلام ده بيتم ليه؟ لان احنا واثقين في هؤلاء. ماذا لو وثقنا في الله؟ لو احنا بقى عندنا قلب يثق في الله، يثق في أوامر، في اختيارات الله لك، تثق في رحمة الله لك. الحجاج، الحجاج ده أشهر طاغية قديم من المسلمين، لأن في أمطيت فأشهر طاغية الحجاج. الحجاج ده يا جماعة قيل يعني اللي ماتوا كده هو في حياته كده يقتربوا من 100,000. لما حدث ما حدث مع ابن الزبير رضي الله عنه، نصبوا المنجنيق وضربوا قيل الدويل أصاب الكعبة، الحجر الانجدار الذي بين الحجر الحجر الأسود والركن اليماني. شوف البرود. وصلب ابن أسماء بنت أبي بكر وابن الزبير صلبوا في طريق مكة 3 أيام مصلوب. الرجل البرود، الرجل ده برد في مرض موته، كان يقول اللهم إن عبيدك قالوا أنك لن تغفر لي، وأنا أظن بك أنك ستغفر لي. قال الحسن البصري معلقا: إن نجا فبها، لو هيعدي هيعدي بالغفر، لينتكب بيحاول يمسك حسن ظن بالله. أقول أنت إبل من اللي قتل 100 قبل منه نيك شبل واحد، لما قاس الارض قالوا لا الارض دي اقل نار دي فرق شبل، رضي الشبل وعداه. فانت تكون والد في رحمه الله عز وجل، عندك الثقه دي، بس ثقه التاج، ثقه الذي يقول يا رب، وهي تخرج من قلبه وهي مضرع بالتضرع، والإنسان يحس من كلامه كده سخن، كما قال نوح إني مغلوب انتصر. هو كلمتين ثلاثة بس خرجت من قلب مليئة حبا وشوقا وثقة ورحمة بالله عز وجل. أفما نرتب على ضيف الله عز وجل؟ ابتلاه الله عز وجل كل من ارتكن إلى شيء تراه ابتلاه الله عز وجل فيما ركن إليه حتى يهوى أمامه فيعرف أنه كان عليه على شفا هار، على شفا جوف هار في النار. كان في واحد دائما يقول الدراهم مراهم، الدراهم مراهم ديت يعني يعني المال هو كل حاجة. يا ابن المال ده لا في جيبك اخر مش قلبك، المال ده عجلة الحياة وليس الحياة. وقلنا بكده ان المال ده ما بيشتريش في حاجات ما بيشتريهاش المال، يعني اللي عنده قلق وعنده توتر وقلق وما عرفش ينام يشتري المال نوم ده منين؟ ممكن يشتري اجدع فندق وافضل اسرة بس مش هيشتري نوم. اللي ابتلي بمرض لا دواء له ظاهرة ممكن يشتري مستشفيات الدنيا بفلوسه مش هيشتري الصحة. اللي ابتلي بزوجة تريد النجوم بعز الضبط، لو معه مال قوي لن يأخذ السكينة والحنان والمودة، مش هيعرف يشتريها، في حاجات لا تشتراها. الراجل ده كان من الناس اللي عنده نظرة تانية للمال، كان بيقول إن الدراهم مراهم. هو بيحكي عن نفسه بيقول ابتلاني الله عز وجل في قضية فدخلت فيها السجن 64 يوم، أقول والله لا أدري لما دخلت، أقول وكل ليلة يأتي إلي هالس وأنا إذا أردت النوم فأسمع في أذني فيما بيني وبين نفسي الدراهم مراهم. طلع المراهم، مراهم يعني تفك لك أي زنا وتخلص لك أي مشهد أي أخبار. طلعت الدراهم المراهم بعد شبابها قاعد مع زمايله، فهو شايف نفسه ما شاء الله صحته حلوه بيلعب جيم والدنيا جميله يعني بتاع، فبينصح الشباب يقول لهم يا جماعه انت لازم تهتم بالاكل، تهتم بجسمك، تهتم بايه بشكلك، تهتم مش عارف ايه، خليك مرح كده روحك حلوه، الحاجات دي بفضل الله عز وجل هي دي اللي مخلياني يعني اللي انا عايش واللي انا كده رايق وبعيد عن الامراض مش عارف ايه والكلام ده. الكلام ده كان يوم السبت. السبت اللي بعده كنت توبته. سبت سبعة ايام كان في التوبه. ليه؟ قرر يعني ربنا يرحم الجميع يعني ان اتكلم عن الانسان لا بركه من العلم. أهل الإخوة بيقول إن هو كان بيخطي الخطبة كاملة جدا. وهو طالع على المنبر يقول أنا هقدر ناوي خلاص أقطع الدنيا وكل الناس أول ما أنزل هتعمل سيلفي معايا. هو محضر خطبة جميلة. ومحضر بقى الدنيا وهيبدأ إزاي بالدباجة وهيعمل إيه وصوت الصوت والشغل الجميل بتاعه ده. قول والله أنا داعي على البشر. قلت لا بعد ما قلت المقدمة أقول أما بعد. وأما بعد بقى احاول اي كلامي حتى برود الايام اخبار بيه مفيش بالدور اضع يلا يا عم فيه الناس ناس مستنيات كنتوا عارفين طبعا ايه ربنا يكفيك شر الوقت ده من تقف على المنبر الوقفه على المنبر ديت الوقفه فيها يعني الثانيتين سكوت سنتين فعش كل الناس مستحميه وجايه بدري فوقفه وبصلك يعني في الصلاة عادي انت ممكن تغلط والناس بتقول واحد فوقيه اللي بيفكر في الاكل واللي بيفكر في كنافه المرجع ما يرجع واللي بيفكر بقى مرات الصحراء في منام في امبارح مش تغلط ما تغلطش بتاع الدنيا اسمك عم يفضل كل رصاصك حتى لو بيتامل في قميصك اللي انت لابسه ولا بيتامل في نظارتك بس الكل متجه ليه بس تشعر بقى ان انت ايه واقف كده وخلاص عشان كده الداعي العقيدة الخطيب يدعي فيقول الله الله اغفر له فالدعاء التاني لسه بتقول تأمين فالتاني لسه ما قالش حاجة يا رب العالمين يقول باصي أي حاجة عقابها ربنا يقول له التوفيق يقول أي حاجة أنا فضحنا احنا بهيك الشاهد من الكلام ده إن صاحبنا بيقول قلت أما بعد أمور أقع يقول وأنا فوق عند قلت يا رب خلاص استغفر الله وانطلق لسان الله عز وجل يؤدب الانسان ويعلمه فان من لم ياتي بالامتنان ياتي اليه بسلاسل الامتحان يمتحن احيانا الله عز وجل يريد منك ان تقول يا رب تقول يا رب وانت مشتاق وانت صادق وانت محتقد تقول يا رب تقولها كده سخن من قلبك طب هتقولها ازاي يبتليك بمرض يبتليك بامتحان يبتليك مش عارف بتحليل مستني نتيجته والكل مخوفك منه تبدا بقى بتقول يا رب وانت قلبك بقى فعلا بيرفرف وتقول انا مش عارف ليه الشيخ النهارده خلص بدري كان يريد منك هذا اللطف لو كان يريد منك هذه الأولى انك ترجع فيقدر عليك اشياء ترجع ليه انك تتمسك يهب له سبحانه وتعالى فبأي قلب نلقاه لابد ان تلقاه بقلب واثق قلب الواثق بقلب محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار مع نجم نجوم ثاني اثنين ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال له ايه؟ قال يا رسول الله خلاص مش هتشوفنا خلاص شوفوا سيدي يقول لك قال اسكت ابا بكر كان مش عارف اسمعه اسكت ابا بكر ده لا يقولها سيد سعد ده واحد زي ما انت كده بتيجي تنام تقول ايه؟ وانجرت ظهري اليك في واحد يقول ايه؟ انت بتدي ظهرك لاي حد؟ لا تدي ظهرك اللي انت مطمن فيه صح؟ انت حياتك كلها كده بتضمن ظهرك مين؟ عشان كده يا جماعه في منه مهمه جدا تاخدوا بالكم منها. ايه هي منه؟ ايه هي المنه دي؟ منه ان الله لا ينام وانه الحي القيوم وان الله موجود. انك بتنام وتعلم انه موجود. الايه اللي احنا قراناها الذي فيها الرائين في اثنين راء خاصة بالله عز وجل راء الرزق والعمر أبى الله أن يشغل به مشاركين معهم، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. استشعر كده أن السماوات والأرض كل اللي فيها مسؤولية النعمة وكل من عليها فان العمر. وهي فين الكلمة صحيح يا شباب؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء؟ هذه نعمة يعني كل آية ربنا يقول فبأي آلاء؟ يعني لو تتكذبوا بالنعمة دي فين الآلاء؟ فين الآلاء اللي احنا حنفنا الله عز وجل؟ هي دي نعمة؟ اه نعمة. لو قلنا الإنسان ستبقى مليار سنة عايش ثم تصير عدما ما استوحش، أما أن يقول لك ستموت ثم أبعثك وأدخلك إلى نعيم أبدي هذا الأسد، فهي نعمة إن الله عز وجل سيبعثك مرة أخرى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكت أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكان كده من نعمة ومن المنن أن ربنا موجود حي لا يمان وقيوم لولا ما قام شيء. سبحان الله انت عينك عينك دي شغاله دلوقتي على ما انا لساني عامل الكلام انت الحركه دي الحاجات دي كلها عاوز ايه؟ عاوز القوت بتاعها عشان تشوف عاوز القوت المدى بتاعها. من الذي يعطينا هذا القوت؟ المقيت سبحانه وتعالى. هذا اسم من الاسماء المغفول عنه. ان الله عز وجل هو المقيت هو القيوم سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا ابراهيم قال لهم ايه؟ قال لهم لا يا جماعه الشغل ده ما ينفعنيش، لا احب الاخرين. افرض واحد بالليل طلع يسببني والإله بتاعي بيطلع الصبح بس أقول إيه؟ افرض الصبح حصلت مرض وإني تعب وبتاع والإله ما بيجيش إلا مع انتهاء الأمر أقول إيه؟ أقول المرض استنى بقى بالليل؟ لا لا لا لا أحب الآخرين مش هينفع كده، أي حاجة تروح وتيجي دي ما تنفعش. أمال أنت عاوز إيه؟ عاوز الحي الذي لا يغيب. عشان كده توكل على الحي الذي لا يموت وكفى به. كفى انك تتوكل عليه سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي ابا بكر على هذا الامر. وموسى الذي رضع من ثدي امه الثقل لما الله عز وجل قال لها ايه؟ القيه خطف اليمن فاقذفيه قذفته. يعني مفترض دلوقتي فرعون قاعد مع زمان كان البلاء اشد بكثير مما تتخيل. زمان كانوا مين بيفتشوا على الناس ازاي؟ مش بيفتشوا على الملتزمين ولا اللي بيقرأوا القرآن، لا لا لا عنده المرحلة دي. يعني كانوا بيفتشوا على مين؟ بيفتشوا على الحوافل ويحطوهم في الكشف، يعني تبعيدك من قبل ما حضرتك تشوف الهواء. هو عارف بقى لما انت في بطن امك هي دي بقى فعلا لما انت في بطن الوالد وهم حاطينك على الكشف. ام نورهان حامل في الشهر الثالث عاوزين متابعه ليه؟ كله متابعه لبيت ام نورهان. ليه؟ يمكن في معين. طب لو جابت عين بتعملوا في ايه؟ لا احنا عاملين عرض في سنه نسيت في سنه ليه؟ نبيت. فشغالين كده. فلما هارون جه في السنة التي لا يقتل فيها الناس عدى موسى في السنة التي يتقتل فيها البشر ويتقتل فيها الولاد. طب يعمل ايه؟ هي خايفة المفترض ايه؟ خفي صح؟ لو انت خفت عليه ألقي. المفترض خفتي عليه احتويه؟ لا ألقيه. ألقيه؟ سيدي مش هتلقيه في اليم، هي ستلقيه في رعاية لليم. الله عز وجل هي ألقته ألقته في عناية الله قبل أن ينزل إلى اليم. فهو ده مفهوم الصدق. عشان كده سيدنا موسى لما يقول له إن البدر أقول له أنا من الناس المشركة ده أنا واخدها معايا مع لبن أمي. لا كلا إن معي يا رب، رب معي، إن رب معي ربي سيهدي. طيب نثق في إيه؟ لا الثقة، إيه الثقة في الله؟ نثق إيه أنواع الثقة؟ واحد إنك تكون واثق في أوامر الله. البنت اللي مش عاوزة تتحجب أصل العريس مش مهم مش هيجي. وأنت فاكرة العريس جاي كنت بشعرك كده هيكون تقي يعني هيكون صالح؟ مين اللي هيجي لي كنت بشعرك وحاطة لفات ومشية وتكلم الولاد؟ هيكون إيه؟ هيكون ده واحد شبهك، لأن واحد يعني ظاهرا صالح وفي الحقيقة ضالح. لأن الشباب يا جماعة ممكن يحبوا أي بنت، لكن إذا أرادوا أن يتزوجوا سيتزوجوا أم، يقول يتجوزوا لا بيدور عليه. وأنا واحد من الشباب مرة قال لي أنا عاوز عروس وبتاع، قلت له أنت عاوز عروس أنت مشبك مع أم محمد؟ قال لي لا، قال لي الشغل ده شغل شباب، شغل بتاع ربنا يكتب عليا فيه، أنا مراتي عاوز أم. إيه يا عم وأنت ماشي معاهم دول إيه؟ لا كله إيه؟ شواش خلاص نقدر الحقيقة يتجوز عاوز واحدة تحبه. المسكين بيبقى فاكر إن إيه؟ إن دي هتكون مكتوبة له بدون توبة. لا لا، الله عز وجل هو الذي سيختار. وفي المجمل في المجمل مسألة الزواج كل واحد بياخد إيه؟ لشبهه، شبهه إيمانيا، شبهه في خلواته، شبهه كذا، في استثناءات. بس احنا فاكرين ان احنا كلنا في الاستثناء. على فكره برضه وازواج ان هم مستثنين برضه ان هم يتجوزوا. شاب هتكون واثق في اوامر الله. فالبنت اللي ماشيه شعرها دي هي فاكره يعني هي لو لبست حجاب امهات المؤمنين مش هتتجوز؟ اعملوا دراسه كده يا جماعه. الحي اللي انتوا فيه. البنات التي رزقهن الله عز وجل الحجاب الشرعي المنضبط، نسبة المتجوزين فيهم قد ايه؟ ونسبة الزواجات الثابتة قد ايه؟ ودوروا بقى على ايه؟ على الشق الثاني، نسبة المتجوزين قد ايه؟ ونسبة المطلقات فيهم قد ايه؟ والبيوت غير مستقرة. عشان قطعة القماش لا والله، أمال عشان ايه؟ عشان ربنا عز وجل وعد اللي بيمشي الحياة في طريقه فلنحيينا حياة طيبة. في استقرار، في سكينة، في مودة، في رحمة، جاية من البيوت المطمئنة، بيوت تقية. يكتب الله عز وجل فيها الذكر، ويكتب فيها الله عز وجل الحياة. البيت الذي يذكر فيه الله كان حي، والذي لا يذكر فيه الله كان ميت. البيوت ميتة هتبقى ايه؟ مشاكل على طول. هتبقى عندك ثقة في أوامر الله عز وجل. الثقة في الأوامر دي تكون عارف كويس جدا، تقفل المحل بتاعك مفيش رزق راح عليك وقت الصلاة. أقنع الصلاة وقت الكمال، طب افرض في مثلا 6500 ومش عارف كم واحد يوم يشتروا، تحت تضحك على نفسك. أنت قاعد بتخش الدنيا كلها واحنا شايفين الدنيا واضحة. كم واحد بيخش يعرف وقت الصلاة؟ لكن عشان هو مش واثق، واثق في مين؟ الشيطان. رب العالمين وعده بالغنى بالمغفرة، لكن الشيطان وعده بالفقر. لو قفلت المحل في واحد احتمال يجي النهارده يشتري كل البضاعة براحتك، وكل يوم وكل فرد مش هتقعد تضحك عليه ويقول له ايه؟ الراجل ساعه عسل وجاي بياكل. يجي عصر على فكرة وهم يطلع يبعد البلاص والمسكين قاعد وراء مرة واثنين. عشان كده يجي الشباب في الخطبة يقول ايه؟ خطبة تهنى الناس الله أن لا يحزن منا أحد هذه الخطبة. الخطبة دي هتخطبها لمين؟ للي دخل اللي رشاقه في جهنم. هيقول بقى بس يا جماعة بدنا نخش كده على العذاب وبتاع، بس ايه البيت الأخير؟ إن الله سبحانه وتعالى من القهر، وهم داخلين المقدم وهم داخلين على عمل المقدمة وداخلين يقتلوا اخر ومدخل. بس في واحده كمان عاوز الله يخلص عليهم وفي هنا يعني تعرف مثلا في واحد يورطك ودخلك ربنا عافيك، يعني واحد ورط حد دخله السجن وهو يقول ايه؟ عارف انت لما كده بقى؟ ايه رايك في دي؟ يعني مش كفايه ما خلاص ما انا فاهم ليه تقول لي انا عاوز بس تبقى واخد بقى من الانسان. فيقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، ايه رايكم؟ سبحان الله هيجي ممكن هو قال لك ان تسيبي في ايدك وتصلي وانا نحن نرضك والعاقبه بالتقوى، وانا قلت لك الفيل صدقت مين؟ كذبت ربك وصدقت. يبقى اول حاجه ان تثق في اوامر الملك، ثاني حاجه تثق في ورود الملك. يعني عم بيقول لك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ثم يقول هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ تصدق وتقوم تدعي، معقوله كل الناس دي ما تدعيش دي ولا تصدق انا مش محتاجين حاجه منهم؟ يعني هو كل ليله يقول لك هل من سائل فاعطي؟ هل من داع فاستجب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ واحنا ما فيش حد بيتحرك الا ما رحم ربنا، يا جماعه احنا مش محتاجين ربنا ولا ايه؟ سبحان الله عشان عدم فضول الثقه. يعني لو قلنا دلوقتي الحاج علي شهر الساعه 3 الا تلت في ميدان القوميه هيوزع ورقه ب 100 دولار على اللي هيسلم عليه. والله ولا واحد قال لك الناس، دي مكان ممكن يبيد الناس. ليه؟ عندنا ثقة. كان الراجل هديهم ومين دولار يا أخي بتتصدق بيه بدولار ويبقى لله ويبقى ليك ويعينك في الطاعة وتعتني بتعمل عمرة وأنت إنه شيطان يضحك عليك ويضحك عليك عشان إحنا مصدقين. مصدقين المخلوق والمخلوق الفقير. طب الغني سبحانه وتعالى عمال ما بيستغل يقول لك من قال سبحان الله وبحمده نخل في الجنة. أو الحكومة النهاردة قالت لما يجي في محطة البنزين يقول سبحان الله ثلاث مرات للي في المكان، والله لكل السواقين واللي عندهم عربية نصارى ده يكون مين من الذاكرين الله كثير والذاكرة اللي وثقوا في هؤلاء واثقين بدون ما يدوب طب رب العالمين واثقين فيه ولا لا؟ احنا واثقين في الدنيا لان شايفين الحاجة مادية، لكن مع الله عز وجل مع الله لازم تؤمن بالغيب انه سيعطيك وانك تصدق وقد اعطاك. لو كل واحد رجع تقول لك السيره الذاتيه بتاعتك وانت لكم كل الناس مزنوق، شوف كم مره كنت مزنوق وكم مره كانت زوجتك دخلت تعمل عمليه ضغط تعيط وتستفيد وتدعي ربنا وتقول له يا رب ومش عارف ايه وعداك وهو عارف انك هتعمل. اختي فلاها الله بالسرطان، نسال الله ان يعافي جميع الشباب المسلمين ويرحم المسلمين، ابتلي بالسرطان ما كانت عيطت وبتاع ويا رب اشفيني وعافيني وان كانت هي مهتمه بالزي الشرعي المنضبط يعني ويا رب انا خلاص هرجع وهلبس اللبس الشرعي المنضبط وبتاع ولبس في النقاب في مرض المرض. شوف اللي جاي ان الرب يعلم ان سيكون وما كان ويعلم ان دي هتكمل ازاي فيعافينا. وفعلا تطلع التحاليل الحمد لله من الكيمياء وجاب نتيجه والحمد لله وفاءت وبتاع وتمشي وترجع الى سيرتها الاولى ونقضت عهدها ثم يبتليها بالسرطان مره اخرى تعود ما عادت وماتت. نسال الله ان يرحم ويرحم جميع المسلمين. ما تعهدش ربك وتخدم هو عارف ومع ذلك رحمة بيك بيسيبك، عارف انت بتقول يا رب واخر مرة وبتاع عارف انك هترجع وبيعديك وبيغفر لك سبحانه وتعالى. انك تكون واثق في وعوده وواثق في وعيده. بيقول لك قاطع الرحم لا يجد الجنة لن يدخل الجنة، انت عارف في عصرجة قبلها وانت داخل الجنة وانت قاطع رحم. شوف عمتك وخالتك وعمك، شوف الدرجات الأولى دي أخبارك إيه معاها؟ دي صلة الرحم الواجبة عليك عرفها ازاي الواجبة دي؟ لو كانت أنثى لا تحل لك، يعني شالك، لو هو ست تنفع تتجوزها؟ لا. طب العم ست تنفع تتجوزها؟ لو عمتها تنفع تتجوزها؟ فلو تنفعش تتجوزه ده الدرجة الأولى بتاعت صلة الأرحام. شوف بقى أصلها عمي عصبتك على والدي ومش ما صلاش كمان عليها حبيبة، دي مشاكل عامة ولا مشاكلك؟ مشاكل عامة، يعني بيدخل أمره وبيتحاسب عليها. أنت مشاكل بقى ليه مش بتغفر له؟ ليه لا تصل الحاجات دي عليك؟ تبقى عارف إن ده وعيك وخليه بتاعتك ست النهارده هيحاسبك على كده وهيحاسبك على كده. آخر حاجة نختم بيها الصدق في اختيارات الله لك. ربنا عم بيقدر عليك حاجة تبقى عارف أن الله يقدر لك هذا الأمر رحمة بك، عسى أن تكرهه شيء ممكن تكرهه بس هو خير لك. سبحان الله، كل واحد منا ممكن يحكي ألف مش أشهد ربنا قدر عليه حاجة. يعني الناس اللي لما شافوا قارون هو خارج في زينته كده تمنوا حاجة دعوا ربنا وصرخوا بيه قطع يا ليت لنا مثل ما أنت يا قارون، مش كان بتسوي في كده وقاعدين يدعوا يدعوا يدعوا يدعوا. طب ربنا استجاب ليهم، كانوا راحوا فين؟ كانوا رشد في الخسف. أول ما شافوا الخسف قالوا إيه؟ لو أمن الله علينا لخسف بنا. فين المن هنا؟ قال لك المن اللي ما استجابش ليه. ده بقى من؟ أهو المن اللي ما استجابش ليه. واحد يقول لك وقاعد يقول يدعي وفي التراويح ورايح ليلة 27 ومعير عليها ورايح لها عمرة عشان إيه؟ إن ربنا يجوزه مية. يفاجئ إن مية أكبر نصابة في التاريخ الإسلامي. يقول لك يا اخي والله فضلك اصل ربنا عز وجل عارف قلبي ان انا كنت صادق عاوز العفه. يا اخي ربنا ايه؟ صدق عارف قلبك، قلبك معروف، انت لو قلبك معروف كنت رحت الميت. سبحان الله. فالله عز وجل يصرف عنك. في ولد كان بعيد جدا جدا عن ربنا وما من معصيه الا ونجاها وعملها. اسال الله ان يتوب على جميع الشباب المسلمين. الولد ده مرض، مرض شديد جدا. كان يومي هو في على سرير المرض قال له يا رب انا فهمت الرساله خلاص، مش عاوز اجي لك عريان عريان من سرير الحسنات، لا اريد ان القاك عريان. فشفاه الله وعافاه وعاد وحسن عمله. كان المرض ده عشان يفوق. فأحيانا قلبك بيكون سرحان، وأحيانا بيكون بعيد، وأحيانا بيكون في غفلة شديدة جدا، فتجي لك قرصة وين تصحى من فوق وسيبك من الكلام اللي أنت فيه. فأوعى تظن أن الله عز وجل بينه وبينك خصومة فيقدر عليك هذا الألم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوم أهل العافية، الناس بقى اللي قعدوها مخبخة ما جربوش أي بلاء، يود أهل العافية يوم القيامة لما يروا أجور أهل الإيه؟ البلاء، أن لو عادوا إلى الدنيا وقرضت أجسادهم بالمقام، يعني جبنا كده كمشاه والزرادية كده، هات ودنك، وتروح قطع ودنه بالبيت بالكماشة، هات سنانك واحدة واحدة وتفتح حاله كده، يقول لك إيه؟ مفيش مشكلة، أنا بعد إن أنا شفته ده أرجع تاني ويحصدني اللي يحصدني. يا ترى شايف ليه شايف موته؟ وكل بلاء ما أصابك من هم ولا وصل ولا نصب، حتى الشوكة، حتى الشوكة، شوكة جاية مالية خدشتك عشان أنت غالي على ربنا أوي وإنك مسلم ربنا اصطفاك، ويقول لك الشوكة دي اللي قالتك دي أكفر لك بيها سيئة. أنا قدرتها عليك عشان أنت عملك مش كبير. وأنا أريد لك درجة عالية في الجنة، فالشوكة دي تخصم من سيئاتك فترتفع أكثر وأكثر. أين تجد مستدل العطاء وهذا الكرم؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا من القلوب الواثقة بحبها سبحانه وتعالى. أسأل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. قولوا قولوا هذا السلام عليكم.